ومن سورة الرحمن إلى سورة الامتحان. فشل منشئات افتح نحاس طروا وحور عين فشا واخفض ألا شرب فضلا بفتح فروح ضمم طوى وحما أخذ وبعد كحفص أنظر ضمم وصل فلا ويؤخذ أنث إذ حما نزل اشدد إذ وخاطب يكون طب وآتاكم حلا ويظاهر كالشام أنث معي ندولة إذ رفعوا وأكثر حصلا وفزيتنا جو يلتجوا مع تلتجوا طوى يخربوا خففه مع جدر حلا